خلاصة مفاهيم أهل السنة. نواقض الإيمان بالكتب. للإيمان بالكتب نواقض عدة، أهمها أولاً إنكار الكتب والتكذيب بها ولو بواحد منها، ثانياً نسبتها إلى كلام المخلوقين ونفي أنها من عند الله عز وجل، ثالثا بغضها أو كره ما فيها أو بعضه، رابعا سبها أو الطعن فيها أو الاستهزاء بها بالقول أو الفعل، خامسا رفض الحكم بالقرآن أو التحاكم إليه والعدول عن ذلك إلى تحكيم ما سواه، سادسا تكذيب أي خبر في القرآن أو آية أو حرف منه، سابعا تحريف كلام الله عز وجل ونسبة هذا التحريف إلى الله سبحانه، ثامنا ادعاء أن القرآن الكريم حرف بنقص فيه أو زيادة، ومن ذلك ادعاء الروافض أن عندهم مصحفا مخفيا يسمونه مصحف فاطمة وأنه ثلاثة أضعاف القرآن الحالي بزعمهم وأنه مخفي عن العوام، وهذا كله من الأكاذيب والترهات التي يفيض بها مذهب الروافض قبحهم الله، فهم أكذب خلقه سبحانه. خلاصة مفاهيم أهل السنة.